لعن الله الخوارج، لعنة الله على الخوارج، لعنهم الله، هؤلاء كلاب النار. النبي صلى الله عليه وسلم ما حذر من فرقة كما حذر من الخوارج، وما وصف أحد بأنهم كلاب النار إلا الخوارج. فلعنة الله على كلاب النار. نحن نجابه الأعداء من الخارج، والخونة أهل الإجرام، قد وصفهم صلى الله عليه وسلم فقال: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لا تراهم في بطن إسرائيل حربا على من اعتدوا ودنسوا المسجد الأقصى، ولا ترى لهم فعلا في طهران. إنها حرب أيها الغمر، قاموا بالوكالة عن غيرهم لعنة الله عليهم، ولكن هيهات لهم، قتلانا في الجنة نحسبهم عند الله شهداء، يصلون في بيت الله، يؤدون صلاة الظهر جماعة، فيأتي ملعون من الملاعين ممن استحل دماء الإسلام وأهله، استحل دماء المسلمين، فيأتي المسلمون يصلون وهو يقتل نفسه ويقتلهم. لا إله إلا الله ما أشقاه، لا إله إلا الله، كم يسعى الإنسان في جهنم ويظن أنه في الجنة. لا إله إلا الله عندما تغسل العقول، فيدخل الإنسان بيت الله لا ليعبد الله، ليقتل عباد الله. ما أبشع الفعلة وما أشنع العمل، بأي عذر يلقى الله، بأي عذر يقابل الله والمسلمين وأهل الإسلام، يصلون يقولون: الله أكبر، سبحان رب العظيم، سبحان رب الأعلى، سمع الله لمن حمده، فيأتي هذا فيقتلهم. هنيئا لكم يا من أقبلتم على الله، اللهم لا تحرمهم الشهادة، اللهم لا تحرمهم الشهادة. اللهم من ناصب أهل الإسلام فعليك به يا عزيز، آلمنا وأحزننا وأفزعنا ما بلغ من نبأ اعتداء هذه الطومة الهاسدة المارقة من الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وصفهم، قال: يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. هذه الرمية الصيدة، يأتي السهم فيضربها فيخرج منها، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، ثم لا يعودون فيه إلا كما يعود السهم إلى فوقه، يعني يرجع على وراء. كلاب جهنم وصفهم صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم الخوارج الذين نجد البعض يطبل لهم من القعدة، فالقعدة تشملهم اللعنة لأنهم خوارج، وهم أخبث أنواع الخوارج. القعدة هم اللي يزينون للشباب هذه الأفعال، وأسماؤهم مشهورة ليس بالتوحيد والسنة بل بالدعوة إلى المظاهرات والخروج، كلها إرهاصات، كلها نتائج لزرع خبيث. ولا أنسى كتاب القطبية هي الفتنة فاحذروها، لأبو إبراهيم العدناني، كتبه في عام 1412 أو 13 وطبع وانتشر، وهو يتحدث عن أحداث اليوم ونصح، وانتشر هذا الكتاب وبلغ العامة والخاصة. بل حتى ذكر بعض المناطق ممن يستغلون الشباب ويخرجونهم بالخلوات البرية والطلعات ويدربونهم على الأسلحة ويفعلون كذا باسم مخيم كذا أو نشاط كذا أو أمر كذا. افتضح أمرهم وبان شأنهم، وكل هذه الأفكار مخرجات جماعة الإخوان المسلمين بفكر سيد قطب وما نشر من كتاباته ومن تبناه ممن نضج فيه هذا الفهم فجعله غرسا في أفغانستان كعبد الله عزام والظواهري ونتاجهم ابن لادن مؤسس القاعدة الصوري. مؤسس القاعدة الصوري لأن الذي أسسها أكبر منه عقلا، فأصبحت هذه القاعدة يتهافت عليها خوارج الدنيا فيأتون فتسمموا بهذا الفكر الذي احتسى أولئك كأسه، فأصبحت حقا تعطى لمن يتلبس بها كالكلب يتجارى بهم، حتى أنتجت داعش والنصرة، بنات القاعدة فيروس انتشر في الشباب. تخرج الفتاة بأبنائها كأنها مسحورة، لا محرم لا ولي، تخرج إلى الأرض الموتورة وفيها الضجيج والقتل والحرام، فاختلطت شهوة بشبهة فتذهب دعوى أنها تجاهد في سبيل الله. خرجوا واجتمعوا وها هم يجتمعون عند داعش، فيتكلم كلب من كلابهم ويسجل له مقطع فيقول لا تأتي، والعالم سمعت هذا، جاهل فاجر يحتج بالقرآن على أهل الإيمان ويقول الأقربون أولى بالمعروف، أي معروف؟ قال اذبحهم اذبح، وإذا ما طاوع أمك أبوك أخوك اذبحه. هذا يدل على أنهم غرس مزيج ما بين أفكار وصناعات خرجت لنا هذا المخرج النتن القذر القبيح، فيقول اقتلوهم، يقصد من؟ أبناء الإسلام أبناء المسلمين، يقول اقتلهم قبل أن تأتي، اقتل لك 3-5. وها هم سمعناهم في رمضان اللي قتل أبوه واللي قتل خاله، والآن في مكان الرباط في جند الإسلام يقتلون هؤلاء وما أشبههم بالحوثية. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، الله أكبر، العزة للإسلام، والذبح في من؟ الذبح في أهل السنة المسلمين في اليمن، ما ثارت لهم، وهم حراسة مشددة على سفارة كذا وسفارة كذا لما تولوا أمر صنعاء. لم أجد أكذب ولا أفجر من الإخوان المسلمين بجميع بناتها وفروعها وإنتاجها الفيروسي الخبيث، فهم أشد على الإسلام والمسلمين. جمعت ما بين فساد عقدي وأخلاقي وسلوكي وكل شيء، كل شر إذا فقدت تجد فيه بجميع فروعهم. ونسمع مثل هذا الخبر المفزع، رحمة الله على من مات وعجل الله عافية المصابين، وأما هم اللهم اكشف سترهم، اللهم اكشف سترهم، اللهم اكشف سترهم، اللهم أفسد أمرهم، اللهم أفسد أمرهم، اللهم سلط عليهم جند الإسلام، اللهم سلط عليهم جند الإسلام، اللهم احصهم عددا وأبدهم يا رب العالمين، اللهم اكفنا شرهم واجعل تدبيرهم في تدميرهم، اللهم سلط بينهم شائعة السوء واجعل بعضهم يفضح بعض يا رب العالمين عاجلا غير آجل، اللهم لا تحقق لهم غاية ولا ترفع لهم راية، اللهم ادحرهم يا رحمن يا رحيم. هذه حقيقة كلمات تنبيه لما قد سمعنا، كفانا الله شرهم، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد.